بكره استنوا حكايه جديده وشوفوا قرينه هيعمل ايه، نفسه يقول له فرصه سعيده ويخلص منه ده عيب عليه. طلع عينه.